بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. قال أصحابنا: ولا يؤخر الحد للمرض، فإن كان جلدا وخشي من الصوت أقيم بأطراف الثياب والعثقول. صفحة كم يا شيخ صالح؟ صفحة 49. نعم، تكلمنا على بعد أن أنهى القسامة، وهي آخر كتاب القصاص والديات، ذكر الحدود، وقلنا أن هذه المقدمة فيها ضوابط لجميع أنواع السبعة من الحدود، ما الذي القواسم المشتركة بينها. فذكر هنا، قال: أن إقامة الحد على المحدود إذا كان مريضا يرجى برؤه يؤجل، يعني هذا المرض يعرف أنه سيشفى منه بإذن الله. قال: هذا يؤجل إقامة الحد عليه لأدلة جاءت في ذلك. وإن كان ذكر من الأدلة أن الزانية التي زنت أمر صلى الله عليه وسلم حتى تضع، ثم أمر حتى ينقطع نفاسها، وإن كان النفاس ليس بمرض لكنه مضن للجسم. وكذا قال: إن كان المرض لا يرجى برؤه، علم من خلقته أنه ضعيف ولا يستطيع أن يتحمل الجلد، لا يتحمل الحد. فالشافعية يقولون يقام عليه الحد، والمالكية يقولون يضرب الجلد المعروف، والحنابل يقولون لا، كالحنفية على اختلاف في بعض التفاصيل، يقولون لا يضرب الحد، لأنه لو ضرب الحد لمات. وإن منعنا الحد عطلنا حدود الله، فلا بد من حل. فرأوا فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، يصححه بعضهم ويضاعفه آخرون، أن رجلا ضنى به المرض حتى أصبح من الهزال ما لو حملوه لتفسخ لحمه، وقد زنى بجارية، فأمر بإقامة الحد عليه وهو الجلد، لأنه كان غير محصن. فأخبر صلى الله عليه وسلم بحاله، فقال: خذوا اضربوه بشمراخ أو بعثكال. عثكال يعني شمراخ النخل، فيه عدد من مما يتعلق به البلح، العراجين هذه، فإن كانت 100 وإلا يضاف إليها عرج آخر، ثم يضرب ضربة واحدة، أو يؤخذ قضبة من القضبان، كأن يأخذ 100 برسيم أو 100 عود من عود الملوخية أو غيرها مثلا كهذه، ثم يحزم ويضرب ضربة واحدة، فذاك يجزي عن إقامة الحد عليه، وهذا أولى من تعطيله. اسمع ما يقول الشارح. قال أصحابنا: ولا يؤخر الحد للمرض، وقاله في الوجيز وزاد والضعف، لأنه لا فائدة فيه إذا كان قتله متحتما. يعني لا يؤخر الحد للمرض، هذا الحد إذا كان رجما أو كان قتلا لا يقال يؤخر، لأنه لا معنى لتأخيره، إنه لابد أن يقتل، لابد أن يموت، والموت أشد مما هو فيه، فمثل هذا لا يؤخر، هذا ما فيه خلاف عند الحنابلة، إنما الخلاف فيما كان الحد دون القتل، هل ينتظر حتى يبرأ من مرضه أو يقام عليه الحد وهو مريض؟ قال يقام عليه الحد، لكن لا يضرب بصوت كالمعتاد، إنما يضرب بما أخبرنا به سابق. نعم. وكذا إن كان جلدا عند أكثر الأصحاب، وقاله إسحاق وأبو ثور، لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مضعون في مرضه ولم يؤخره، وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكر، فكان كالإجماع. ولأن الحد واجب على الفور ولا يؤخر ما أوجبه الله، ولا ينكر، فكان كالإجماع. لكن الآخرون لا يقولون، الذين يقولون إن الله عز وجل أمر بضرب الجاني 100 جلدة، وهذا نص في كتاب الله، وما جاء في كتاب الله منصوص لا يخصصه إلا حديث صحيح، والسنة لا تنسخ القرآن لكن تخصصه، فما جاء من آثار ليست من القوة بأن تخصص كتاب الله عز وجل. وحديث قدامة بن مضعون فيه خلاف، وبينا أن قدامة شرب الخمر متأولا وهو بدري، وهو ممن يعني حضر بدرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل على أنه، وشهد المشاهد كلها رضي الله عنه، لكن شربها متأولا، وذكرنا هذه فيما مضى. فقوله أنه ضربه وهو مريض ينازعه في إثبات هذا الحديث آخرون، فلا يقال كالإجماع. قال هذا لا يخصص كتاب الله لأنه أضعف من ظاهر القرآن، يجلد 100 جلدة، نعم، أو 40 جلدة أو 80 جلدة، نعم. ولأن الحد واجب على الفور ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. وقال القاضي: ظاهر قول الخرقي له تأخيره، وهو قول الأكثر لحديث علي في التي هي حديثة عهد بن نفاس، ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف، فكان أولى. لأن في تأخير الحد عن المريض الذي يرجى برؤه يقام عليه الحد على الكمال، يعني في الزاني 80 جلدة وشارب الخمر على خلاف 80 أو 40، إنما يضرب العدد بكماله ما ينقص. قال هذا أولى، تأخيره أولى. نعم. ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف فكان أولى. ومرض قدامة يحتمل أنه كان خفيفا لا يمنع من إقامة الحد على الكمال. ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على فعل عمر، مع أنه اختيار علي وفعله. وكذا الحكم في تأخيره لحر أو برد مفرط، فإن كان جلدا وخشي عليه من الصوت لم يتعين على الأصح. ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على فعل عمر، يعني يقدم، بلاش تقدم، يكتم يقدم، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة، يقدم على فعل عمر. كيف يقدم؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم انتظر المرأة حتى تعلت من نفاسها، يعني حتى استقامت وطهرت وقويت، فجلدها أو رجمها على خلافه. وأما حديث قدامة بن مضعون فلا يصح أن يعارض به ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: مع أن علي فعل ما قلناه، أراد أن يقول هذا خليفة راشد وهذا خليفة راشد، لما تعارض الفعلان ليس في أحدهما حجة، والمرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن كان جلدا وخشي عليه من الصوت أقيم بأطراف الثياب والعثكول، لما روى أبو أمامة بن سهل عن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا شمراخا فيضربوه بها ضربة، رواه أحمد وابن ماجه. ضربة واحدة، فيضربوها بها ضربة واحدة، واحدة في الحديث لا بد منها. لو قلت يضربونه ضربة، ضربة فعل مؤكد يعني مصدر يؤكد الفعل، ولا دلالة فيه على أنها واحدة أو اثنين أو ثلاثة، يتأتي للعدد لكن ليس في هذا الموضع. لكن إذا قل ضربة واحدة فدكتا دكة واحدة، فحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، إيش معنى واحدة؟ يعني حين دكت هرست وسحقت بقوله كن فيكون، ما سحقت مرة فبقي منها عظام كبار ثم سحقت مرة ثانية فبقى منها فتات كذا كما يفعل البشر، لا، قال دكة واحدة، كلمة واحدة انتهى وقضى كل شيء. فلما قال يضرب ضربة واحدة أي انتبهوا، إنما هذه الضربة رفع يده ثم وضعها بشدة على المريض، بشدة يعني معتادة، ولم يكرر ولم يعد، فمعنى واحدة إنه ما كررها وما أعادها. نعم. رواه أحمد وابن ماجة ورواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن أبي أمامة عن بعض الصحابة من الأنصار، ورواه سعيد عن سفيان عن أبي الزناد ويحيى بن سعيد سمع أبا أمامة مرسلا قال ابن المنذر في إسناده مقال. المنذر قال لهذا الإسناد فيه مقال وغيره يصححه. نعم. ولأنه لا يجوز تركه بالكلية لأنه يخالف الكتاب والسنة، ولا جلده تاما لأنه يفضي إلى إتلافه، فتعين ما ذكرنا. هذا صحيح. أرد لما قال جاء الحديث وإن ضعفتموه فإن في إقامة الحد تاما على هذا المريض. قالوا لما قالوا يا رسول الله إن جارية دخل على غلام الله لنا مريض مضن فهش لها فوقع عليها فأمر بجلده، قال اجلدوه 80 جلدة. قالوا يا رسول الله أردنا أن نحمله عليك لكن يكاد يتفسخ لحمه من الضعف والهزال. قال فأمر يعني لا يتحمل هذا الضرب. قال فأمر بعثكال من نخل فضرب ضربة واحدة، فإما أن يكون يقبض قبضة من مما تنبت الأرض، أو يأتي بعثكال نخل فيه هذا العدد كما أخبر الله عز وجل عن أيوب عليه السلام، لأن أيوب حين صبر ولم يشك لأحد إلا لله سبحانه وتعالى أثنى الله عليه وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فأعاد الله له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. أمر الله أن يركض برجله، أضرب برجلك الأرض، فنبعت ما عاد من حكم الله عز وجل، فاغتسل منها فعاد سليما صحيحا. ولذا صاحب السقام المضني حين يدوم به الأمر لا ييأس من رحمة الله، يلجأ إلى الله عز وجل ولا يشكو للبشر، ولا يحاول أن يأخذ من الأسباب أكثر مما أمر الله به، أما أن يأتي بالأسباب فيلجأ إلى كافر ويريق وجهه إلى ماء مسلم ويتكل بقلبه على فلان وفلان، فهذا قد يطيل به عدم الشفاء. لكن إذا لجأ إلى الله فإن بعد الكرب فرج، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، والعسر ما يدوم، فإذا لجأ إلى الله وعلم صدقه وتاب يكشف الله ما به. فيا صاحب الكرب لا تلجأ إلا إليه، ولا تسأله إلا هو، لا تقل فلان الطبيب ولا فلان كذا ولا فلان كذا، خذ بالأسباب والجأ إليه فإنه لا يكشف السوء إلا هو، يعني التجئ إليه. فالله عز وجل حين أمره من اغتسال عادة صحيحة وأعاد الله له ما فقد من أهل ومال، بقيت زوجته خدمته 7 سنين كما يقولون أو أقل أو أكثر، وكانت امرأة صالحة لم تسأم، لأن المريض إذا طال به السقام في الدار فإن الأصحاء قد يجدون من الألم ما يفوق ما يحل بالمريض حتى يتمنى أعز الناس إليه أنه لو ذهب وغادر إلى الله عز وجل، وإلا الناس عادة ما يحبون فراق أحبابهم. وهذه المرأة صبرت حتى جاءها إبليس فوسوس إليها أن تبيع خصلة من شعرها، هكذا يقول والله أعلم بصدق ذلك، قال فباعتها لأجل أن تشتري له دواء. فلما علم أيوب غضب وحلف أنه ليجلدنها 100 جلدة، فلما علم الله صدقها قال فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذاك في شرائع أولئك القوم في كفارة يمين، أما في هذه الأمة في كفارة يمين، إذا حلف المرء ورأى خيرا من هذا اليمين فله أن يأتي ما يحنث عليه ويكفر عن يمينه، فليست عندهم كفارة. فأخبره الله عز وجل أن يضرب امرأة ضغثا من زرع فيه 100 حبة فيضربها ضربة واحدة فتنحل يمينه. قال هذه ظاهر كتاب الله مما يدل على هذا، وسنته صلى الله عليه وسلم تدل على هذا، والقياس والمعقول يدل على هذا. ما هو القياس؟ قال لو ضربناه صحيحا لمات بالعدد المطلوب شرعا ما يتحمل، ولو أجلناه لعطلت حدود الله عز وجل. أليس من الأفضل أن يقام عليه الحد بما ظهر في شرائع من قبلنا ولم يخالف شريعتنا وجاءت السنة بجواز ذلك؟ فهذا أولى من القول بأن يقام عليه الحد بالصفة المذكورة، وأولى من أن يقال يعطل الحد بلا وقت معين. نعم. ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله لأن في تأخيره استيفاء الحد على وجه الكمال من غير خوف فواته، وبه فارق المريض الذي لا يرجى زواله لأنه يخاف فوات الحد. قال يحتمل، لما قال يحتمل دل على أنه غير منصوص في المذهب، قال يحتمل في المذهب أن من يرجى زوال سقامه ومرضه يترك حتى يظهر برؤه وعافيته فيقام عليه الحد. نعم. فرع، ذكر الخراقي أن العبد يضرب بدون صوت حر لأن حده أقل عددا فيكون أخف صوتا، والظاهر التسوية بينهما فيه لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولا يتحقق التنصيف إذا نصفنا العدد إلا مع تساوي الشرطين. طيب. قال فرع، هذا الفرع ذكره لأنه لم ينص عليه في المتن، ولما لم ينص عليه وهي مسألة يستحسن إلحاقها بالكتاب، قال هذا فيما ذكر إقامة الحد على الحر، فكيف يقام على العبد؟ ما هي عدد الجلدات؟ قال الله عز وجل يقول في كتابه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الإماء إذا زنت فعقوبتها أن ينصف عليها الحد الذي يقام على المحصن المرأة الحرة. المرأة الحرة المحصنة هنا بمعنى المسلمة العفيفة المتزوجة، المرأة المحصنة المسلمة، لأن الإحصان يختلف معناه وله عدة معاني. فالله عز وجل المحصنات الحرائر قال عليها نصف ما على المحصنات. والمحصنة إذا كانت حرة وعقوبتها الجلد وعقوبتها الرجم لا يتنصف فلا ترجم الأمة، وإن كان عقوبتها الجلد فالأمة نصيبها نصف ما على المحصنة. فإذا كانت هي تجلد 80 جلدة لأجل الزنا فالأمة تجلد 40 جلدة. هذا واضح؟ هذا جاء في حق الإماء، فقاس أهل العلم العبيد على الأمة بهذا النص، أجر الحكم عليه بهذه الأمة. وآخرون أبوا ذلك، قال الحكم يتعلق بالإماء لا يتعلق بالعبيد، والآخرون قالوا لا، لأنه قال إذا الأمة المحصنة تجلد، المحصنة معناه، لأن المحصنة فيه معناها المتزوجة، هنا معناها الحرة العفيفة، تجلد 80 جلدة، هذه امرأة وهذه امرأة، الحرية في هذه الموضع لا تأثير له في الجلد لأن التحمل واحد عندهما، بل أن الأمة قد تتحمل من المشاق أكثر مما تتحمل الحرة، فلا بد من معنى آخر غير كونها امرأة، لأن كونها نسوة وإن كونها امرأة فحقهن واحد ما يختلف في الحدود يتساوون مع الرجال. فإذا ما العلة؟ قالوا لما قال فعليهن أي على الإماء فدل على أن علة التنصيف كونها رقيقة، كونها جارية عبدة أمة، لا أنها امرأة. لما علمنا أن العلة في ذلك هي الرق، فكذلك الرقيق إذا كان ذكرا فعليه نصف ما على الحر من العذاب. هذه حجة الجمهور في هذا، واضح هذا؟ اسمعوا ما يقول. ذكر الخرقي ماذا؟ ذكر الخرقي أن العبد يضرب بدون صوت الحر لأن حده أقل عددا. بدون صوت الحر، كلمة دون لها معاني تستعمل أحيانا بمعنى أقل كما هنا، وأحيانا تستعمل بمعنى غير. فإذا قلت غير صوت الحر يحتمل شدة ويحتمل ضعف، تأتي الحر يجلد بصوت لا يكون أخضر جديد فإنه يشق الجلد، ولا يكون بال ناشف فإنه لا يؤلم يكون وسط، ولا يكون غليظا متينا فإنه يفعل بالجلد أفاعيل شديدة، ولا يكون كذلك رقيق لا يؤثر. إذا قلت يضرب بصوت دون صوت الحر إن جعلتها بمعنى غير ما يتلائم، لكن دون معناته أقل. فما كان معروفا في جلد الحر، الآلة المعروفة في جلد الحر لها معيار كذا، فكذلك في الرقيق يكون له معيار دون ذاك المعيار أقل منه. لما ذكر هذا؟ ليش؟ إيش الفائدة؟ قال الفائدة إنما ذكرت لأجل بيان أن التنصيف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ما يختص بالعدد بل بالعدد والوصف، ما هو 40 فقط، 40 وكذلك الآلة التي يجلد بها تكون دون الآلة التي يجلد بها الحر. واضح هذا؟ اسمعوا ما يقول الآن القارئ. ذكر الخرقي أن العبد يضرب بدون صوت الحر لأن حده أقل عددا فيكون أخف صوتا. والظاهر التسوية بينهما فيه لقوله تعالى والظاهر التسوية بينهما بين مين مين الحر والعبد. الظاهر التسوية بينهما فيه عندنا ضميرين، الأول عرفناه والحمد لله، وفيه الضمير يعود على ماذا؟ في الصوت. تساوي بينهما في الآلة. الظاهر التسوية بينهما في هذه الآلة في هذا الصوت. نعم، لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولا يتحقق التنصيف إذا نصفنا العدد إلا مع تساوي الشرطين. الشرطين تشطب لأن لا معنى لها هنا، ويكون مكانها الصوتين إلا ما تساوي الصوتين. يستقيم الكلام لأن بحثت عن الشرط لم أجد هنا شرطين في هذا. واضح هذا؟ أي اقرأ ما بعده. وإذا مات المحدود في الجلد ولو حد خمر نص عليه أو تأديب أو تعزير ولم يلزم تأخيره فالحق قتله ولا ضمان على أحد جلدا كان أو غيره، لأنه حد وجب لله تعالى فلم يجب فيه شيء كالقطع في السرقة، وهذا إذا أتي به على الوجه المشروع من غير زيادة لأنه نائب عن الله تعالى. طيب، كان هنا نتكلم عن الجلد، جاء بالمجلود يعني المحدود فأقيم عليه الحد فمات من الجلد، مات من الجلد لم نأتي به مريضا كان صحيح معافى، وجلد ذاك الحد دون تحامل ولا زيادة ولا تغيير في الآلة، فهل يضمن الجلاد ولا ما يضمن؟ قال ما يضمن. ولو جلده الإمام هل يضمن؟ قال لا يضمن. وما الفرق بين الإمام والجلاد؟ قال الجلاد لو تعدى وضمناه فضمانه على العاقلة. من هي العاقلة؟ العصبة الذي تلتف حول القاتل، والجلاد قاتل. طيب، والإمام؟ قال الإمام فيه خلاف، لو مات عن تعد هل يضمنه هو؟ لو مات الجلاد عند الإمام عن خطأ هل يضمنه هو فتكون العاقلة تدفع الدية، أو أن ضمانه على بيت المال لأنه يكثر؟ الأصل في إقامة الحدود للأئمة، فإذا كثروا إقامة الحد وكثر منهم الموت في هذه الحالة وألزمنا ضمانه على عاقلتهم يؤثر عليهم، ورواتبهم قصيرة كرواتب الناس يعني وظائفهم يسموها وظيفة ما يتقاضونه من هذا فيؤثر عليهم، فيقال الذي يقوم بدفع الدية لأولياء هذا المجلود الذي مات تحت الجلد يقوم بدفع ذلك بيت المال. اسمعوا ما يقول الآن. وإذا مات المحدود في الجلد ولو حد خمر، لو مات المحدود في الجلد، إيش معنى ولو حد خمر؟ لما لم يقل يكتفي بقوله ولو مات المجلود تحت الحد؟ يكفي المجلود إما أن يكون قاذف فحده 80 جلدة، أو يكون زان فحده 100 جلدة، أو يكون شارب خمر فحده 80 أو 40. لما حصف ولو شارب خمر؟ هذه لو تسمى لو المبالغة، ليس شرطية. ما تقول ليست كقولك ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو كان فلانا مجتهدا لنجح، لا، ليست من هذا الباب، ليست شرطية. إنما لو هنا الأصل فيها أنها تأتي للمبالغة، تقول كل من دخل ذلك كل من دخل هذه الدار أكرمه ولو كان زيدا، لأن زيد عدو لهذا المكرم، ويفترض أنه لا يكرم. لكن قال ولو زاد، أي أن الإكرام ينال كل من دخل هذه الدار ولو كان عدوي، وجيء بها للمبالغة، يعني أقصى الإكرام. واضح هذا؟ فاسمع، قال الفطن يتفطن يقول ليه خص الخمر من سائر الحدود؟ قال لأن الخمر الأصل فيها أنها أخف الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بجلده كان يضربوه بأطراف الثياب، ويضربوه بالأيدي، ويضربوه بالنعال، ما جاء آلة كآلة الحدود الأخرى، فدل على أن عقوبته خفيفة. واضح هذا؟ ولو مات المحدود، ثم قال ولو كان شارب خمر، ولو كان جلد خمر، استغرب الإنسان لا يقول خص هذا. تفطنوا إلى أقوال الفقهاء، إنما كل كلمة لها معنى. نعم. وإذا مات المحدود في الجلد ولو حد خمر نص عليه أو تأديب أو تعزير، ولم أو تأديب أو تعزير، قال لما ضربه ضربه تأديبا. إيش معنى تأديب؟ يعني الزوج ضرب زوجه الضرب الذي أذن الله فيه، المدرس ضرب الغلام، المدرس هناك يسموه المعلم لم كانوا في كتاتيب وفي دوره، فضربه الضرب المطلوب الذي أجازه الله وأباحه، فمات الغلام أو ماتت الزوجة، فما الحكم؟ إيش يكون الحكم؟ قال كذلك حكمه حكم من مات تحت الجلد دون تعد لا ضمان فيه. واضح هذا؟ أو تعزير، تعزير أن يجلد لا في حد من حدود الله، لكن رأى الإمام أن هذا لا بد من تأديبه بعقوبة دون الحد، فيجلد 39 جلدة أو يضرب ضرب من غير عدد أو ما إلى ذلك. قال فلو مات تحت التعزير كذلك لا ضمان فيه. واضح هذا؟ اسمع. وإذا مات المحدود في الجلد ولو حد خمر نص عليه أو تعذيب أو تأديب أو تعزير ولم يلزم تأخيره، فالحق قتله ولا ضمان على أحد. الحق قتله، يعني ما قتله الجلاد ولا الحاكم، إنما لما أمرنا الله بإقامة الحد عليه هو الحق الذي قضى عليه الحق، فإذا كان الحق قتله فلا ضمان. نعم. ولا ضمان على أحد جلدا كان أو غيره، لأنه حد وجب لله تعالى فلم يجب فيه شيء كالقطع في السرقة، وهذا إذا أتي به على الوجه المشروع من غير زيادة، لأنه نائب عن الله تعالى، فكان التلف منسوبا إليه، فكان السلف منسوبا إليه سبحانه وتعالى. أضيف كلمة سبحانه وتعالى. نعم. فكان التلف منسوبا إليه سبحانه وتعالى، وقيل يضمن المؤدب، وقيل يضمن المؤدب، وفي قول أن المؤدب غير الجلاد، المعلم إذا ضرب الصبي فمات يضمن ديته على عاقلته، وكذا الطبيب، وكذا غيره. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل الجلوس في التشهد الأخير على الإليتين من السنة؟ نعم. والخلاف بين الأئمة هل حتى الثنائية كصلاة الصبح يجلس على إليتيه، وحتى لو تطوعت فصليت ركعتين أو أن هذه إنما تختص بالصلوات التي فيها تشهدان أولى وأخيرة فتجلس في الأخيرة على إليتيك. هذا الخلاف بين الأئمة. نعم. يقول السائل: إذا سجد المرء في الصلاة سجود التلاوة سجدتين خطأ فهل يسجد سجود سهو؟ لا ما يسجد سجود السهو في الصلاة للاستدراك. يقول السائل: صليت صلاة العشاء بنية المغرب وعند الركعة الثالثة تشهدت وسلمت ثم أدركت الإمام في الركعة الرابعة وقضيت صلاتي بعد السلام، هل فعلي صحيح؟ صليت العشاء بنية المغرب، ما فهمت معناه. مع إمام يصلي العشاء، هو صلى المغرب بنية المغرب مع إمام يصلي العشاء. هكذا السؤال، ما يقول صلاة العشاء بنية المغرب، ما يصير هذا، لكن أراد أن يقول أنه صلى خلف إمام يصلي عشاء وهو ينوي به المغرب، هذا يجيزه بعض أهل العلم، لكن الصواب صلي معه العشاء ثم صلي المغرب. أش قال؟ ما قال مع الإمام؟ قال سلم. لا لا لا، إذا دخل معه يجلس في الثالثة حتى يجلس الإمام فيسلم معه، لا ما يسلم، أو يجعلها نافلة، يجعلها نافلة. والأصح أن تصلي معه العشاء، أما تصلي أربعة لا، وأنت تنوي المغرب ما في، ما المغرب لا رابعة لها. نعم. يقول السائل: دخلت في مسك العمرة ومعي ابن وابنة وفي السعي لم يستطيعوا إكمال السعي وأكملت السعي أنا ووالدتهم وباقي أعمال العمرة وهم لم يكملوا وقد ذبحت شاتين لجبر نقصان العمرة لابني والابنة إلا أني تأخرت في ذلك، فهل علي من شيء؟ لا، الجبران والفدية إنما تكون في ترك واجب، ما تكون في ترك شرط أو ركن، والسعي من أركان العمرة، فلا بد أن تأتي بما بقي عليهما من أشواطهما إلا إذا تحلل وقص الشعر، فلا بد أن تأتي بعمرة أخرى. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا حلف أن لا يصلي الظهر مثلا ثم صلى الظهر فهل يجب عليه كفارة يمين؟ قصد حلف أن لا يصلي الظهر يعني أن لا يصلي الظهر مع ذول الجماعة، وإلا لو واحد حلف يقال له تشهد أدخل في الإسلام، ما ينبغي لمرء يترك الصلاة عمدا، لكن أراد أن يقول أنه حلف ما يصلي مع هؤلاء أو لا يصلي في هذا المكان، وإن يصليها في مكان آخر يكفر عن يمينه ويصلي. لكن واحد قال ما أصلي أعوذ بالله، ما يصير هذا، يرجع فيؤمن بالله. نعم. يقول السائل: هل يعتبر إقامة الحد على المريض ضربة واحدة بشمراخ من الحيلة الشرعية؟ إن أردت بالحيلة يعني إيجاد مخرج فهو صحيح، وإن أردت بالحيلة بمعنى أنك تحتال على أمر لأجل أن تأخذ ما ليس بحق أو تعطي ما ليس بحق، فليس هذا من باب هذا الباب، لأن الحيلة كلمة أصبحت عند العامة لها معنى، وإلا هي معناها التحول، أن يجد مخرجا من مأزق، فبهذا المعنى صحيح. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.